شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها. يقول هنا شروط النسخ. شروط النسخ لا يمكن أن نقول أن هذا الحديث ينسخ الحديث المتقدم إلا بشروط، وكذلك هذه الآية منسوخة إلا بشروط. فليس كل ما تعارض أو ما كان ظاهره التعارض بين حديث وحديث أو بين آية وحديث نقول نلجأ إلى النسخ، وإنما لا بد من الشروط. واضح يا مشايخ؟ لا بد من الشروط. من هذه الشروط قال: أولا تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. وهذه أمثلة كثيرة جدا في تعذر، إذا تعذر الجمع بين الدليلين فهنا نلجأ إلى النسخ، لكن إن أمكن الجمع بينهما يا أسامة فلا نلجأ إلى النسخ. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه في الهداية ماذا؟ ها؟ نعم، الإرشاد، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، هذا لا إشكال. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالله سبحانه وتعالى أثبت الهداية ماذا؟ أنه بيده هذه الهداية. الآية الأخرى ماذا؟ إنك لا تهدي من أحببت. هل هنا بينهما تعارض؟ نقول الثانية ناسخة للأولى أم ماذا؟ الفرق بينهما ماذا؟ نعم عبد الله، أي التوفيق ليس بيدك وليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى أن توجه الناس. عندما أوجه الناس إلى أن يطلب العلم وإلى أن يحفظ القرآن، هذا ماذا؟ هداية ماذا؟ إرشاد. لكن التوفيق كون الناس يعملون بهذا أم لا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيدي ولا بيد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ فهنا هل تعذر الجمع أو أمكن الجمع؟ أمكن الجمع، فلا يمكن أن نقول ماذا؟ أن نلجأ إلى النسخ. عبد الرزاق، واضح يا مشايخ؟ نعم يا شيخ. ثانيا العلم بتأخر الناسخ، العلم بتأخر الناسخ، إذا تعارض ولا يمكن الجمع بينهما فإننا نلجأ إلى التاريخ. أيهما ماذا؟ المتقدم، فالمتقدم أو متأخر ينسخ المتقدم. أحسنت. نعم، العلم بتأخر الناسخ، ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم، هنا قال: واحد، العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص، هذا واحد، أو بخبر الصحابي، هذا اثنين، أو بالتأريخ، هذا الثالث. واحد، اثنين، ثلاث، حتى تفهموا كلام المصنف رحمه الله، تضع رقم واحد على النص، هذا يعلم به الناسخ بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. نعم، مثل ما علم، مثال ما علم تأخره بالنص قوله صلى الله عليه وسلم: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. نعم، كنت أذنت لكم في الاستمتاع، أي نكاح المتعة، ولكن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك إلى قيام الساعة. هذا ما علم تأخره بماذا؟ بالنص، هذا واضح، كنت ولكن، فلذلك كان إباحة الاستمتاع كان متقدم أم متأخر؟ متقدم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم متأخر. واضح يا مشايخ؟ نعم. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن. هذا ما علم الثاني، ما علم بخبر الصحابي رضي الله عنهم قول عائشة. هنا أخبرتنا عائشة بماذا؟ بالمتقدم والمتأخر، بقولها ماذا؟ قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. عشر رضعات معلومات، هذا هو المنسوخ، هذا هو الحكم المنسوخ، عشر رضعات، هذا هو الحكم المنسوخ. نعم. ثم نسخنا بخمس معلومات. قول عائشة: قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. هذا أيهما المتأخر؟ 10 من 5؟ وهذا واضح من لفظ عائشة وخبر الصحابية رضي الله عنها. نعم. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم الآية، فقوله الآن، وقد تكلمنا عن آية المصابرة. نعم. فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر حكم ماذا؟ مقابلة ماذا؟ أي المسلم بالمشركين، المقابلة تكون 1 عن 2، وكان قبل ذلك 1 عن 10، فنسخ تخفيفا على المسلمين. نعم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ، وهذا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالثا ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ حتى يقدر على نسخ ماذا؟ أن يكون ناسخا لما قبله أو مماثلا له، أي مثل ماذا؟ أحد بأحد، أو متواتر بمتواتر، أو أقوى، أن ينسخ الأحد بالمتواتر. واضح يا مشايخ؟ أن ينسخ الأحد بالمتواتر. فهنا اشتراط الجمهور، لكن القول الآخر وهو قول الظاهرية أنه لا يشترط ذلك، وهو ما رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله. نعم. وهو الصحيح والله أعلم، أنه لا يشترط، لأن العبرة بالعمل، وخبر الأحد يعمل به أو لا يعمل به؟ ها؟ يعمل به. فإذا كان المراد من هذا هو العمل، فلا إشكال أن ينسخ الأضعف الأقوى، أن ينسخ الأحد المتواتر، لا إشكال في ذلك. أو نعم. ثالثا ثبوت الناسخ، واشترط الجمهور أن يكون أقوى من الممسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى. هذا رأي الشيخ المصنف رحمه الله بن عثيمين، أنه لا يشترط أن يكون أقوى، لأن العبرة بالعمل. نعم. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر. أقسام النسخ. نعم. الحكم، إذا ثبت الحكم سواء بحديث متواتر أو بحديث آحاد فلا إشكال. أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى 3 أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه. هنا أقسام النسخ، هذه مسألة، أقسام النسخ، وهذه واضحة بإذن الله. هل هناك شيء لم يتضح فيما سبق من كلام المصنف؟ واضح؟ الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا كثير في القرآن، وهذا هو الكثير في القرآن. مثاله ما نسخ حكمه وبقي لفظه، هذا الكثير، وهذا هو الكثير في القرآن. ما نسخ حكمه بقي لفظه، وهذا واضح ولا لا؟ آية الصيام، آية المصابرة. نعم يا شيخ. مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الآية نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أحسنت. فهنا الآية الأولى نسخت بالآية الثانية. ما هي القرينة على النسخ؟ القرينة أو الشاهد الآن. أحسنت، الآن يعني ما سبق فهو منسوخ. الآن خفف الله عنكم، فلذلك الآن بعده حكم مخالف للأول، فنعلم بأن ذلك منسوخ، أن الأول الحكم الأول منسوخ. نعم. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ. هنا مسألة حكمة النسخ، بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الحكمة من بقاء اللفظ، يعني نسخ الحكم لكن اللفظ بقي. الحكمة ماذا نقول؟ ماذا قال المؤلف؟ نعم نعم، بقى أجر التلاوة. نعم أحسنت. إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه منسوخة الآية، هذه منسوخة، لكن يبقى ثواب ماذا يا مشاري؟ التلاوة. أحسنت، يبقى ثواب التلاوة. نعم شيخ. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم. فقد ثبت في الصحيح. هنا العكس، نسخ اللفظ لكن الحكم باقي، لم يوجد في القرآن، هذه الألفاظ لم توجد في القرآن، لكن حكم الحكم التي أو الذي اشتملت عليه فهو موجود في القرآن، موجود ويعمل بها. مثل كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أحسنت، ما نسخ لفظه بقي حكمه، هذا هو. وأحيانا يعبر الوصوليون بماذا؟ ما نسخ نسخ، ها الرسم ولا لا؟ نعم يا شيخ. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة. هذه هي الحكمة، قلنا الحكمة من نسخ يا ريان، الحكمة من نسخ الحكم وبقاء اللفظ ما هو؟ نسخ الحكم بقاء اللفظ. نعم، بقاء ثواب التلاوة. هنا بالعكس، ما هي الحكمة من نسخ ماذا؟ اللفظ وبقاء الحكم. ما هي الحكمة؟ هو الابتلاء، هل يمتثل أم لا ولا لا؟ نعم. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. أحسنت، هذه الحكمة واضحة من شيخ، الألفاظ من الشيخ واضحة، المسائل. نعم. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة رضي الله عنها. عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس رضعات، كان فيما أنزل من القرآن. إذن هذا نسخ اللفظ والحكم ولا لا يا شيخ؟ نسخ اللفظ والحكم. نعم. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام. الأول باعتبار الناسخ، باعتبار الناسخ الذي ينسخ المنسوخ. ها الأول، الأول نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله آية المصابرة، وهذا واضح ومثلنا فيها كثيرا. هذا نسخ قرآن بسنة؟ قرآن بقرآن. نعم أحسنتم، قرآن بقرآن. نعم. الثاني نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا سليما. نسخ القرآن بالسنة، هذا يقول الشيخ رحمه الله لم أجد له مثالا سليما، لأنه أحيانا إذا ذكرت مثال يتطرق عليه إشكال وخلاف وهكذا، أو قد يتطرق عليه أن الناسخ ليس من السنة وإنما من القرآن. مثلا كان المؤمنون أمروا أن يستقبلوا ماذا؟ بيت المقدس، في حديث عبد الله بن عمرو، فأتى قال أنزل، وهم يصلون في قباء، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، أمر أن يستقبل الكعبة، فاستدار الناس واستقبلوا الكعبة. واضح؟ واضح يا شيخ؟ هذا نسخ ماذا؟ نعم. وقد يتطرق عليه الإشكال أن الناسخ من القرآن، أن الناسخ من القرآن. كذلك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، هذا في القرآن أثبت الوصية، ثم نسخت بماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أحسنت، لا وصية لوالد. ونفس الإشكال قد يكون يتطرق عليها ماذا؟ إشكال. نعم. الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. ومثل كذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا نسخ السنة بالسنة. نعم. حكمة النسخ، حكمة النسخ، للنسخ حكم متعددة، منها مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. ثانيا التطور في مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، هذا الحكم، حكم النسخ مراعاة مصالح العباد. فالله سبحانه وتعالى خلق عباده وهو أعلم بمصالح الناس. نعم. ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. نعم. مثل من تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة. نعم. رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. نعم. وظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل، وظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، مثل آية المصابرة إلى أثقل أم إلى أخف؟ الصوم إلى أخف. نعم يا شيخ تفضل. الأخبار، تعريف الخبر، الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. نعم. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. نعم. وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول. يقول هنا لم نذكر القول، لن نذكره لأنه سبق الكلام عن القول، وهذا واضح، فلعلكم ترجعون إلى الكلام عن القول ومثلنا بذلك أمثلة. نعم.